السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الجزء الثاني من تعليقي على أكذوبة الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. ده الجزء الثاني، بنصح اللي ما سمعش الجزء الاولاني يرجع يسمعه عشان يبقى فيه تواصل في السماع. اتكلمت في الجزء الاولاني عن ايه هو الالحاد، وان هو قديم، وان اللي بينكره الله عز وجل وبينكره البعث دول ناس مغفلين، ناس مجانين، مش ممكن يكونوا عاقلين، ازاي يتقبلوا كل الكون اللي حواليهم والاحداث دي، ويقول لك دي كلها باي لك جايه كده الى اخره يعني. واتكلمت عن ان الله تبارك وتعالى أنعم على الإنسان بنعمة العقل، ما ادهوش للحيوان ولا للحشرات. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. سورة إبراهيم، بدل ما يستخدموا العقل في التفكير وفي الوصول إلى الحقائق، والعياذ بالله بينكروا الله. وكلمت عن أن الله تبارك وتعالى مستغن عنا، إيه يعني الناس كلها لو كفرت، حتى كلهم لو الكرة الأرضية كلها كفرت، حديث صحيح مسلم، وقلت الكلام ده، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ختمت الجزء الأول أسباب الإلحاد، ليه الناس بتلحد، او ليه بعض الشباب بيلحدوا الايام دي، وقلت طبعا دي فرصه دلوقتي ان عبد الفتاح السيسي الكافر المرتد عن الاسلام، الصراصير والفرام بتطلع في عهده، وكله عايز ياجر، وكله عايز ايه على حسه. صراصير ما بتعيش الا في النجاسه، ما بتطلعش الا بالليل، والفرام في الحجور بتاعتها، لكن دلوقتي طبعا طلعوا. ايه بقى اللي هي يعني يقول لك ده اللي بيلحد ليه؟ انا طبعا هرد بالتفصيل على الهبل اللي بيقولوه يعني، لكن يعني ايه الاسباب الاول؟ ايه الاسباب؟ زي مثلا ما الدكتور يقول لك الوقايه خير من العلاج. الوقايه خير من العلاج، البس تقيل في الشتاء مش هتاخد برد، بدل ما تلبس خفيف وتقول انا عارف انا هاخد برد وبعدين هبقى اخد انتيبيوتيك او هبقى اخد دواء، طب وليه؟ الوقايه خير من العلاج. واحد، اول سبب من اسباب الالحاد انا قلت واحد، عدم الاخذ من العلماء. عدم الاخذ من العلماء. اثنين، اتباع الهوى، كل واحد ماشي بمزاجه. ثلاثة، بيسالوا اسئله لا هم يعرفوا اجابتها ولا هيقدروا يعرفوا الاجابه، لان دي اسئله معجزه، لان مخهم ضيق ومحدود زي ما هنشوف. اربعه، بيحكموا العقل في علم الغيب. طب ما ده لازم يضل. الله، انت بتحكم عقلك في علم الغيب ازاي؟ حاجه لا شفتها ولا سمعتها ولا دوتها ولا شمتها ولا لمستها، امال هتفكر فيها ازاي؟ فبيضل على طول. خمسه، عدم فهم الحكمه من الخلق ومن بعض الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقدرها وبيقضيها علينا. اخيرا، اختلاط المفاهيم، مش فاهمين الفرق بين القضاء والقدر، مش فاهمين الفرق بين الدعاء والامر الى اخره، ده هنشرحه بالتفصيل طبعا مش في الحلقه دي يعني. احنا هناخد كل حلقه ان شاء الله نشرح فيها حاجه. النهارده بقى هتكلم بالتفصيل شويه عن اول سبب من اسباب الالحاد، وهو عدم الاخذ من العلماء. عدم الاخذ من العلماء يعني ايه؟ الحمد لله رب العالمين، دلوقتي الحياه فيها تخصصات، وحتى اصبح فيها تخصص داخل التخصص. بمعنى يجي واحد مثلا يدرس طب، ست سنين يدرس طب، وسنة امتياز يبقوا سبع سنين. طب ايه؟ يقول لك ده طب، بيدرس الطب، الاناتومي، التشريح، والجسم، وكذا وكذا. وبعدين يجوا بقى دكاترة يتخصصوا. ايه ده بقى؟ ده طبيب عيون. ده بالذات بقى. لا، ده طبيب قلب. ده عظم، عظام. هل معناه ما بيفهمش ولا كده؟ لا، لكن ده تخصص جوه التخصص. طب والحياه كده برضه، والمهندسين ديزاين، لا انشاء يعني تصميم، لا ده بينشئ، لا ده بتاع كباري. اشمعنى في الدين؟ اشمعنى الدين اصبح كلام مباح؟ كل من هب ودب عمال يتكلم في الدين. اشمعنى النهارده كل واحد طالع واسهل حاجه ان هو يدي فتوى، او كما اسميها انا فسوى، اه طبعا، لان ما عندوش ادله. انت ازاي تتكلم في الدين بدون علم؟ ازاي تتكلم في الدين بدون علم؟ الله عز وجل توعد اللي بيعمل كده، قال في سوره الاسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم. اوعى تقول ما لكش به علم. انت دارس علم شرعي؟ لا. امال بتتكلم في الدين ليه؟ انت دارس طب؟ لا. امال بتعمل عمليه لعيان ليه؟ امال بتوصف دواء لمريض ليه؟ يبقى لو مات انت المسؤول، وانت اللي قاتل، انت قاتل، لانك تدخلت في شيء مش من ايه، مش من علمك، ما درستوش. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الله هيسالك كل اولئك كان عنه مسؤولا. جبت الكلام ده منين؟ جبت علمك منين؟ جبت دينك منين؟ خدت دينك منين؟ احنا في المساجد الحمد لله من 69، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، ونقعد في المساجد ونسمع المحاضرات ونروح الجمعة ونفتح الكتب لغايه ما اتعلمنا علم شرعي الحمد لله. طيب اي شاب النهارده اساله: عرفت تصلي منين؟ ازاي؟ يقول لك واحد صاحبي قال لي: اصل احنا فتحنا التلفزيون. والتلفزيون مين؟ بتاع السيسي. فتحنا القنوات بتاعت الكلاب بتاعت السيسي، اللي رجال الاعمال اللي ناهبين البلد ومتهربين من الضرائب، فاتحين قنوات وجايبين كلاب واهل النار، جايبين السفل الكذابين يكذبهم وبياخدوا ملايين. طب دول تاخد منهم دين؟ دول تاخد منهم دينك؟ لا. يبقى انت اللي غلطان. يبقى انت لما تيجي تقول لي في لحظه: والله الدين ده انا مش مقتنع بيه، ده انت السبب، انت حر، ما خدتش من اهل العلم. ولذلك الله تبارك وتعالى توعد اللي يتكلم في الدين بدون علم ما يكونش دارس علم شرعي، نهاره اسود دنيا واخره. اي والله. قال الله عز وجل سوره الاعراف: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله، خلي بالك، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، حطها بعد الشرك بالله، بعد الشرك بالله. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تحر، افسل نفسك زي ما انت عايز، في آخر هتقف فيها قدام الله. فقال في أوائل سورة الأعراف: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. سورة الصافات: وقفوهم إنهم مسؤولون. وفي سورة الحجر: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وأقوى آية هنا ترد على دول اللي ما بياخدوش من العلماء وقاعدين من دماغهم يقولوا حلال وحرام، يقول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فإذا كل واحد مسؤول. جبت العلم بتاعك منين؟ فياللي بتقول انا بنكر الله ولا بنكر الدين ولا مش عاجبني الدين، استغفر الله، انت حر. لكن جبت دينك منين عشان تقول ربنا في الاخره ان انا كنت عندي حق ولا ما عنديش حق؟ شوف انت جبت دينك منين. والله تبارك وتعالى يقول في سوره البقره: يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما أجل تتبع الشيطان، يقول لك خطوات الشيطان، يجيب رجلك خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة. زي ما هنقول الشيطان، ما يجي يقول لك: يأتي الشيطان إلى أحدكم، حديث صحيح مسلم، فيقول: من خلقك؟ يقول الله. طب من خلق السماوات والأرض؟ فيقول الله. فمن خلق الله؟ ها؟ فمن وجد من ذلك تعمل إيه؟ فليمسك، امسك على طول في التفكير وليقل: آمنت بالله. اوعى تمشي مع الشيطان بقى وايه وتتبعه. يعني: يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. انما يامركم الشيطان بالسوء والفحشاء. خلي بالك، ها، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الش... الشيطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فخلي بالك خلي بالك, أنت السبب رحت في غير مكان التخصص, يبقى أنت حر. شوف بقى هيحصل لك إيه, زي بالظبط اللي رايح عند واحد مهندس إنشاءات ويقول له لو سمحت خش اعمل لي عملية, أنا عندي النصران ولا عندي الكبد ولا عندي القلب, اعمل لي عملية جراحية. طب هو المهندس يعرف يعمل لك عملية جراحية؟ هيخش يلخبط لك الدنيا هيموتك. مين السبب؟ أنت وهو, أنت وهو, لأن هو مش دارس علم شرعي. طب أنت بتروح له ليه؟ أنت بتروح له ليه؟ ده أنت لو معاك قرشين ورحت لواحد يقول لك معلش والله مؤاخذة أنا ماليش في البيزنس ولا ها؟ تقول له جزاك الله خير وبتمشي على طول, ولا لا لا والله لازم تاخدهم برضه, طب بس حاول كده ونجرب مع بعض. ها؟ اشمعنى في الدين؟ هان عليك دينك للدرجة دي؟ هان عليك الدين؟ انت حر بس انت السبب. وما تقوليش وانا محتاج ليه للعلماء, ما وصل الدين واضح. نعم الدين واضح للعلماء اللي بيدرسوا اللي بيعرفوا الأدلة الشرعية. انت مثلا النهاردة لما تلاقي ربنا مثلا بيقول ايه في سورة الحج, فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. كلوا ده فعل ايه؟ هتقولي فعل امر. يحمل على ايه؟ احنا عندنا اقسام التكليف الشرعي خمسة, الواجب او الفرض, المستحب او المندوب او المستحسن, وده بينقسم ثلاثة, سنة مؤكدة, سنة غير مؤكدة, سنة عادة. ثلاثة الحرام, حرام لغيره وحرام لذاته. اربعة المكروه. خمسة المباح. ها يبقى يحمل على اي ايه هنا؟ قال لك يحمل على الواجب, مع انه كله فعل امر مثلا. ها الايات والاحاديث عايزه شرح. سوره فصلت, وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه. هو ما بيطلعش الزكاه بقى مشرك؟ لا, امال ازاي دي الزكاه؟ يعني التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. يعني ايه لا عدوى؟ لا لا يعني ايه لا, يا اما نافيه يا اما ناهيه, من قبل ان ياتيهم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. ده نفي, سوره البقره نفي. لكن لا ممكن تبقى ناهية, لا يعدي بعضكم بعضا مثلا. يبقى ده مين اللي هيعرف الكلام ده؟ مين المقدم والمؤخر, المطلق العام, المخصص المقيد, ايه الناسخ المنسوخ؟ ما احنا كنا بندرس ايه؟ وما لو بنقول احنا مشايخ وعندنا علم شرع ازاي؟ تقوم انت كده بمنتهى البساطة تاخد الامور كده وتقول لي ما هي واضحة. قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حديث رواه أحمد وابو داود, من قال في القرآن بغير علم حتى لو طلع كلامه صح فليتبوأ مقعده من النار. ها؟ قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه, رأيه يقول لك أنا شايف كده, ما له الآية واضحة, ما له واضحة. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. حديث رواه أحمد. إذن أنت السبب, أنت السبب, رحت خدت من غير المكان اللي بيؤخذ منه. خدت دينك منين؟ من الغقاصين, من الحشاشين, من الخمرجية, من الرقاصين, من الممثلين. هم دول عارفين يفهموا بالدين؟ هم دول عندهم علم شرعي؟ هم اللي خدت منهم ليه؟ روح للعلماء اللي ربنا بيقول عليهم في سورة النحل مثلا, يعني وما أرسلنا من قبلك من رجال إلا نوحي إليهم. رجال ربنا بيوحي إليه, فاسألوا مين؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله عز وجل كذلك يقول في سورة الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في أهل ذكر, حتى يقال ان واحد راح لشيخ وقال له طب انتم بتقولوا ما فرطنا في الكتاب من شيء, مش كل حاجه موجوده عندكم في القران؟ قال له اه. قال له طب قول لي شوال دي بيعمل كام رغيف؟ قال له حاضر دقيقه واحده. وراح رايح للفران, يا فران شوال دي بيعمل كام رغيف؟ قال له 1000 رغيف تقريبا. راح قال له بيعمل 1000 رغيف. قال له صح, بس عرفتها ازاي؟ قال له ربنا بيقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. أنا مش أهل ذكر, أنا مش فرام, أنا شيخ. تسألني عن قال الله عز وجل أقول لك سورة إيه وتفسيرها إيه, قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح ولا لا, ومروي فين. لكن لما بتسألني عن شيء مش اختصاصي ما جاوبش عليه, ما جاوبش. عشان كده الشباب النهاردة اللي داخل في الدين بدون علم شرعي حيضل واخر الضلاله يا اما يكفر يا اما يلحد يا اما هيعيش في بدع ونهاره برضو اسود دنيا واخره. ولذلك الله تبارك وتعالى وضح لنا مثلا الله في القران بيقول بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكرى يا محمد صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل اليهم ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك في سورة النحل يقول الله تبارك وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. طيب هذه وظيفة الرسل أنهم يبلغوا والعلماء بياخدوا منهم ويبلغوا للناس. صحيح مش كلنا مفروض نكون علماء في الدين، اللهم مين هيبقى عالم في الذرة، مين عالم في الطب، مين عالم في الهندسة. صدق الله القائل أواخر سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لا مش كلنا علماء لا في الدين لا لا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعملوا ايه دول؟ ليتفقهوا، مش يتفكروا، يقول لك المفكر روح اخويا فكر بعيد عننا الله يكرمك، فكر تاكل ايه النهارده، فكر في بابا، فكر في ماما، لكن في علم، في فقه، فقه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافه، مد لازم كلمه مثقل لازم ياخد ست حركات، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه دول يعملوا ايه دول؟ ليتفقهوا، مش يتفكروا، يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يبقى في فقهاء، في علماء بيبينونا وبيوضحونا بناء على توضيح الانبياء والرسل. ولذلك الله تبارك وتعالى في اواخر سوره القيامه يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا اسمع يا محمد، إن علينا جمعه القرآن، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بيانه بإيه؟ بالسنة. ومن هنفهم القرآن إزاي؟ يقول تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، سورة آل عمران، ثم جاءكم رسول عليه الصلاة والسلام مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وشهد أي أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وكما قال الله تبارك وتعالى سورة آل عمران برضو لقد من الله على المؤمنين إيه؟ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، من أنفسهم يعني بشر زينا يعني مش ملك يعني، يتلو عليهم آياته ويزكيهم وطاهرهم ويعلمهم الكتابة، الكتابة اللي هو القرآن والحكمة. إيه الحكمة؟ السنة، وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. اللي هياخد دينه من غير العلماء، في ناس طالعه والعياذ بالله يقول لك نحن القرآنيون لا نؤمن الا بالقرآن بس وما ناخدش بالسنه، الله ما هيفصل لنا القرآن، بتستهبل ولا بتستعبطه؟ ها؟ ولذلك بيضلوا ويجي الشباب معاهم يضل، طب ما انت السبب، ما انت السبب، ما خدتش ليه من العلماء؟ فأول نقطة بركز عليها اللي تمنعك من الإلحاد ومن الكفر ومن البدع ومن الضلالة إنك تاخد الدين من منابعه، من منابعه، من أصوله، من أصوله. ولذلك زمان كانوا يقولوا لنا كده، يقولوا علينا إيه؟ الأصوليون، فانتمنتاليزم، اللي هي الأصولية يعني، هم فانتمنتاليست اللي هم الأصوليون، وفانتمنتاليزم اللي هي الأصولية يعني. فكانوا بيقولوا كده، احنا يعني ماخدين بالإيه؟ بالقرآن وبالسنة، يعني نرجع للإيه؟ نقصر المسائل ونرجعها إلى أصلها يعني. فهذه أول نقطة في كيف نحمي شبابنا الغلبان من الإلحاد ومن الكفر ومن الضلال ومن البدع. هقول تاني الست حاجات اللي بيخلوا الشباب والعياذ بالله يلحد والرد عليه: واحد، عدم الأخذ من العلماء، اثنين، اتباع الهوى، ثلاثة، الأسئلة المعجزة اللي ملهاش أي ردود ولا حلول ولكن والعياذ بالله تؤدي إلى الضلال، أربعة، تحكيم العقل في علم الغيب، خمسة، عدم فهم الحكمة من القضاء والقدر أو من خلق الإنسان أو واختلاط المفاهيم، عدم فهم الفرق بين المعيشة وبين الحياة أو بين الطلب وبين الأمر إلى آخر الأمور دي. النهاردة ردينا على لابد ان احنا ناخذ ديننا من العلماء والفقهاء. ان شاء الله الحلقه القادمه باذن الله نتحدث عن السبب الثاني من اسباب الالحاد وهو اتباع الهوى. نسال الله عز وجل ان يعصمنا من الذلل، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.